فرشيلي يا ماما يا بربريني هي العمرة يا فرشيلي هي ماما يا بسيني قلبك صيريني لحنا فيا حبري بجياني الوعد رماني هديك لياني يا ودي يا بيرجيني والوعد رماني يا